اسأل مرة وشوف شبينا شبيها، ارحم قلبي ودمعت عين عينا، بس لا يا حميد قلبك ناسينا، بس لا يا حبيب قلبك ناسينا، وطول الليل أفكر بيك.